عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 16 فضائل تلاوة القرآن اللفظية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبما يدل على عظمة القرآن الكريم ما أعطى الله على تلاوته من الأجر الكبير والثواب العظيم، ومن ذلكم أمر الله تعالى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه الكريم، فقال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أمره بذلك سبحانه وتعالى. وقد مدح الله عز وجل من تلا الكتاب حق تلاوته فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول شيئا منه على غير تأويله. وهذا هو الذي يتلو الكتاب حق تلاوته، كما قال سبحانه وتعالى في مدح الذين يتلون كتاب الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن قرأ حرفا واحدا فله به عشر حسنات، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، خرجه الترمذي رحمه الله تعالى وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقد عد بعض العلماء أحرف القرآن الموجودة في المصحف، فكان عدد حروفه 311251 حرف. هذا يدل على أن من قرأ القرآن كاملا حصل على الأجر العظيم، فإذا ضرب عشر حسنات في هذا العدد من الأحرف يحصل على الأجر العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن يشفع لصاحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. ودرجات صاحب القرآن في الجنة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود. القرآن يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد وغيره، وقال الألباني: حسن صحيح. ولا شك أن هذه الفضائل لتلاوة القرآن لا تخطر بالبال ولا تدور بالخيال، فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يحصلون على هذا الثواب العظيم، الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.